من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة من محاضرات الفقه، وصلنا إلى فصل في متابعة الإمام أو متابعة المأموم للإمام، متابعة المأموم للإمام. قال: ومن أحرم مع إمامه، ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. فمن كبر مع الإمام تكبيرة الإحرام أو كبر قبله لم تنعقد صلاته. لما؟ لأن إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا سبق الإمام فلم تنعقد صلاته. قال: لأن شرطه أن يأتي بها بعد إمامه وقد فاته، ولأنه ائتم بمن لم تنعقد صلاته، ائتم بمن لم تنعقد الصلاة، وعليه إعادة التكبيرة بعد إمامه، عليه إعادة، لو فعل ذلك جهلا أو سهوا فعليه إعادة التكبيرة بعد إمامه، فإن لم يفعل فعليه إعادة الصلاة. جزاك الله خير. لا معلش، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. بسم الله. اللي عنده سؤال اكتبه في ورقة وجيبه لغاية لما اخلص الباب كله، بعدين اجاوب على أسئلة حتى لا نضيع الوقت. ومن أحرم مع إمامه أو قبل إتمامه لتكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة. والأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، الأولى للمأموم أن يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه، لحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا. والفاء للتعقيب، أي أنك تبدأ بعد انتهائه. وقال في حديث أبي موسى: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم، إن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. فالموافقة في الأفعال تضر وهي مكروهة، والسبق بها مع العلم والعمد مبطل للصلاة كما سيأتي. والموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. الموافقة في الأقوال يعني وافق الإمام في تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، فالموافقة هنا لا تضر، لكن تضر في تكبيرة الإحرام. فلو كبر قبل إمامه أو مع إمامه لم تنعقد صلاته، وكذلك لو سلم قبل إمامه لزمه أن يسلم بعد الإمام. طبعا لو فعل ذلك عمدا لغير عذر بطلت صلاته، إن فعل ذلك سهوا ثم تذكر يلزمه أن يسلم بعد إمامه. فالموافقة وراء الكتب، فالموافقة في الأقوال لا تضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. فإن وافقه فيها، أي في أفعال الصلاة أو في السلام، كره. إن وافقه في أفعال الصلاة أو وافقه في السلام كره. وإن سبقه، أي إن سبقه بأفعال الصلاة حرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام. يعني لا تسبقوني بركن ولا تسبقوني الى ركن، لا تسبقوني الى ركن سواء كان قيام او ركوع او سجود. والنهي يقتضي التحريم، لا تسبقوني، فالمتعمد لسبق الامام يحرم عليه ذلك. وعن ابي هريرة مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار؟ اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار؟ هذا وعيد شديد على الذي يسبق الامام، فيدل على حرمة مسابقة الامام او سبق الامام. قال: فمن ركع او سجد او رفع، ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا، يعني سبق الى الركن او سبق الامام الى الركن، سبق الامام الى ليه؟ الى الركن عمدا، لزمه ان يرجع لياتي به مع امامه ليكون مؤتما به. والصحيح انه متى سبق الامام عالما ذاكرا صلاته باطل، سواء كان السبق او سبق الامام سواء كان الى ركن او بركن. والفرق انه سبق الامام الى ركن، يعني هو ركع قبل ان يركع الامام، يبقى سبق الامام إيه؟ الى الركن، الى الركن، ركع قبل ركوعه. لو سبق الامام بركن اي انه ركع وقام قبل ان يركع الامام، فكذا هو انتهى من الايه؟ من ركن الركوع، فاسمه سبق الامام بركن. فسواء سبق الامام بركن او سبق الامام الى ركن عالما عامدا بطل الصلاة. ان فعل ذلك جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة، الا ان يزول عذره قبل ان يدركه الامام. يعني لو فرض انه ركع قبل الامام ساهيا ساهيا ثم تذكر والامام يركع، والامام ايه؟ يركع، فان صلاته في ذلك صحيح. لو تذكر وما زال الامام قائما فعليه ان يقوم، ان يرجع ليركع مع امامه، فان استمر في حاله على هذا بطل الصلاة. فان كان جاهلا او ناسيا بسبقه للامام فصلاته صحيحة، الا ان يزول عذره قبل ان يدركه الامام، فانه في هذه الحالة يلزمه الرجوع ليأتي بما سبق فيه الامام، فان لم يفعل عالما ذاكرا بطلت صلاته ايضا والا فلا. طيب، ثم قال كما قال هنا: فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته. ليه؟ قال: لترك المتابعة الواجبة بلا عذر، ولحديث ابي هريرة السابق اللي هو: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار. وقال الامام احمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب، او لم يخش عليه العقاب. هو اصلا ان يحول الله رأسه رأس ايه؟ حمار. هذا ايه؟ هذا عقاب، او مما لا شك هذا توعد ايه؟ توعد بالعقاب. فيقول الامام احمد: لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه ليه؟ العقاب. فاي معنى هذا؟ ان ليس له صلاة، اي ان صلاته باطلة ان فعل ذلك عالما عامل. قال: لا صلاة ناس وجاهل، اي صلاة الناس والجاهل لا تبطل اذا سبق الامام بركن، لحديث: عفي لامتي عن الخطأ والنسيان. عفي لامتي عن الخطأ ليه؟ والنسيان. طب هذا الكلام في سبق الامام، لو فرض انه تخلف عن الامام، تخلف عن الركن او تخلف بركن، تخلف عن الامام ركن او تخلف بركن، لو فعل ذلك لعذر فلا شيء، فصلاته صحيحة وعليه ان يتابع الامام ولا حرج، سواء كان ركنا او ركنين او اكثر. لكن مما لا شك هو لو تخلف لعذر وتخلف عن الامام باكثر من ركن، ثم أدركه الإمام في الركن الذي هو فيه في الركعة، ولكن هذه ركعة متقدمة بالنسبة للإمام، يعني لو فرض أنه دخل مع الإمام في الركعة الأولى وتخلف عن الإمام لعذر في الركوع، ركع مع الإمام نعم، لكن لم يستطع أن يرفع من الايه من الركوع، ظل يحاول أن يرفع لألم في ظهره أو غير ذلك فلم يستطع، في هذه الحالة رفع الإمام وسجد السجدتين وقام إلى الركعة الثانية وهو ما زال يحاول أن يرفع ورفع، هنا يلغي هذه الركعة ويلثق مما أدركه مع الإمام، وهذه الركعة ركعة أخرى. فلكن إن مثلا هو قام والإمام ساجد ويستطيع أن يحصل الإمام في الموضع الذي هو فيه، يبقى يأتي بالأركان التي فاتته بسرعة ثم يدرك الإمام، فإن لم يحاول فيلغي هذه الركعة ويتابع به الإمام، كل هذا إن كان التخلف لعذر، لكن لو تخلف عن الإمام لغير عذر في ركن فالركعة لغير عذر فالركعة صحيحة ولكن مخالف للسنة، لو تخلف لغير لغير عذر لأنه لم يسبق، هو البطلان بالسبق، لكن لو تخلف بركن كامل في هذه الحالة سواء كان ركوع أو غير ركوع صلاته تبطل، يعني لو تخلف مثلا في مثال هو كان يقرأ الفاتحة وركع الإمام وهو ظل يقرأ حتى ينتهي من قراءة الفاتحة، السنة أنه يركع مع الإمام، السنة أنه إيه؟ فإذا ركع فاركعه، وهل فعل التعقيب فلا يكمل الفاتحة ويركع مع الإمام، هذه هي السنة، لكنه لو ظل يقرأ وتأخر عن الإمام في الركوع فإنه في هذه الحالة يكره له ذلك، وصلته صحيحة، إن ظل يقرأ حتى انتهى الإمام من الركوع وقام تبطل صلاته في هذه الحالة، لأنه تخلف عن الإمام بركن، تخلف عن الإمام بركن كامل وهو ركن الركوع. ثم قال أيضا ويسن للإمام التخفيف، هذا هو الرجل، ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام، يسن يستحب للإمام التخفيف مع الإتمام، والتخفيف قسمان، تخفيف لازم تخفيف واجب، وهو موافقة السنة، التخفيف اللازم هو موافقة السنة لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذو الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وحديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أفتان أنت يا معاذ من أما الناس فليخفف، وما هو حد التخفيف؟ هو موافقة السنة، موافقة السنة، لذلك قال ويسن للإمام، يسن الإمام التخفيف مع الإتمام، التخفيف مع الإتمام، والإتمام معناه موافقة السنة وليس الاقتصار على أدنى الواجب، لو قلنا أن أدنى الواجب تسبيحة ليس معنى التخفيف أنك تقف على أدنى الواجب، التخفيف الموافق للسنة هو الواجب، التخفيف الموافق للسنة هو هو الواجب. فالتخفيف قسمان، تخفيف عارض وتخفيف لازم، واللازم هو ما جاء به السنة لحديث أبي هريرة الذي ذكرناه وحديث معاذ رضي الله عنه، أما التخفيف العارض فهو ما كان لسبب، فهو ما كان لسبب، لما روى البخاري في صحيح من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه، فهو صلوات الله وسلامه عليه يدخل في الصلاة ويريد أن يطيل فيسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة، أي يخفف الصلاة، هذا التخفيف تخفيف عارض لسبب، كما إذا كان يصلي الإمام وسمع بعض الناس يتأوه أو تعبان أو كذا، ها؟ فيسن له في هذه الحالة أن يخفف، أو سمع بكاء طفل وأمه تصلي به فليخفف، هذا التخفيف سنة، وهو تخفيف إيه؟ تخفيف عارض. فيسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، ما لم يؤثر المأموم التطويل، يعني إذا رضي المأموم بالتطويل فليطول الإمام ما شاء، ولكن هذا يكون في مكان مغلق، لكن إن كان في مسجد مفتوح فإن طول ولو رضي المأمومون بذلك فإنه لا يجوز له. لما؟ لأن المكان مفتوح ويدخل فيه من أهله ومن ليس كذلك، وأنت لا تدري من دخل بعدك يريد التطويل أم لا يريد. فهذا الكلام على الجماعة التي تكون في مكان مغلق وهم آمنون أن لا يدخل معهم أحد آخر، أو الذي يدخل معهم يعلم حالهم. لكن في المساجد المفتوحة للناس لا ينبغي أن يطول تطويلا يشق على على الناس، وليلتزم بالسنة. قال لزوالي، قال ما لم يؤثر المأموم لزوال علة الكراهة وهي التنفير، يعني التطويل منفر للناس عن حضور صلاة الجماعة، فهذا مما لا شك لا يجوز. قال الحجاوي في الإقناع: إن كان الجمع قليلا فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر. يعني بيقول إن إذا كان المأمومون يؤثرون التطويل هذا إن كان الجمع قليل، لكن إن كان الجمع كثير فلا يطول. وكل هذا في الحقيقة محمول على مكان مغلق كما ذكر، لا يكون في مسجد عام سواء كان العدد قليل أو كثير. وقال الشيخ تقي الدين فيما نقله عنه المرداوي في الإنصاف: يلزمه مراعاة المأموم، وأنه ليس له أن يزيد عن القدر المشروع، وأنه ينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله غالبا، ويزيد وينقص لمصلحة كما كان صلى الله عليه وسلم يزيد وينقص لمصلحة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي الفجر بالسجدة والإنسان، وكان يداوم على ذلك إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ، فهذا يعد حد التخفيف. فإذا صلى بالناس بصورة السجدة والإنسان في يوم الجمعة فليس بمطول. لكن إن كان فيهم مريض لا يتحمل هذا فليخفف، لكن يبعد عن قراءة السجدة والإنسان، فإن قرأ السجدة فليقرأها بتمامها وكذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حدد ما يصلي به معاذ، يعني حدد حد التخفيف في صلاة العشاء: فسبح اسم ربك الأعلى وما في مستواها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الصبح بين 60 و100 آية، وكان يصلي الظهر على النصف من ذلك، وكان يصلي العصر على النصف من الظهر، وكان يصلي المغرب بقصار المفصل وتارة بطوال المفصل، فصلى المغرب تارة بالأعراف وتارة أو مرة بسورة الأعراف قسمها على ركعتين، وصلى المغرب تارة بسورة الطور، والعشاء كما ذكرت لكم. فهذا هو الحد الذي كان يصلي به النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن إن كان سيلتزم بهذا القدر ويجد أيضا أن الناس لا يقبلون على صلاة الجماعة، وأنهم أيضا سينفرون من صلاة الجماعة بهذا القدر من التطويل، جاز له أن ينقص عن هذا القدر لمصلحة. قل هذا ما كان يفعله غالب رسول الله، ويزيد وينقص للمصلحة. وكما ذكرت من قبل أنه يجوز للإنسان أن يترك المستحب من أجل تأليف القلوب، وحرصا على الجماعة ألا تنفك وألا تترك صلاة الجماعة من أجل تطويل الإمام. فهذه أمور ينبغي أن تراعى. قال وأيضا يسن انتظار داخل إن لم يشق على المأموم، يعني يسن للإمام أن ينتظر الداخل ما لم يشق عن المأموم. قال هنا وانتظار داخل إن لم يشق أطلق. وليس ذلك مطلقا، يعني ليس انتظار المأموم للإمام مطلقا، لكن هذا الانتظار مقيد بما تحصل به فائدة للمصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى ليدرك الناس الصلاة بكمالها، كما في حديث ابن أبي أوفى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم أو لا يسمع وقع قدم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود، هو حديث ضعيف لكن يغني عنه حديث أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيأتي حاجته أو يقضي حاجته ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها مما يطول، يعني يروح البقيع يقضي حاجته ويتوضأ ها وبعدين ييجي المسجد ويجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى ما زال مما يطولها. فإطالة الركعة الأولى مستحبة حتى يدرك الناس الصلاة من أولها ما لم يشق على الإيه؟ ما لم يشق على الناس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا الانتظار في صلاة الخوف لإدراك الجماعة، يعني كان يصلي ركعة بالقوم ثم يذهب الذين صلوا معه ركعة ويأتي الإيه؟ ويأتي الآخرون، أو يرجع هؤلاء إلى الخلف وتقدم إليه الآخرون إلى الأمام، وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم منتظر حتى يبدلوا مواقفهم. وهذا انتظار للمصلين لإدراكهم ليدركوا الصلاة. أيضا إذا يستحب أيضا للإمام أن ينتظر الداخل إن كان راكعا، لأنه بهذه الحالة يدرك ليه؟ يدرك الركعة. وقد قاس الإمام الخطابي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لمصلحة دنيوية، وهي خشية أن يعني تجد الأم على ولدها، فإذا سمع بكاء الطفل خففه حتى لا يشق عليه على أمه. فإذا كان النقص في الصلاة من أجل مصلحة فكذا، ومصلحة دنيوية، يبقى الزيادة في الصلاة من أجل مصلحة أخروية تكون مشروعة من باب أولى. فإن زاد في الركوع من أجل أن يدرك الداخل ركعة فهذه المصلحة تكون أولى من تخفيف الصلاة عندما يسمع بكاء بكاء الطفل. لكن العلماء قيدوا هذا الانتظار بشروط. اولا ان يكون المسبوق داخل المسجد حين الانتظار، يعني يسمع وقع الاقدام داخل الايه؟ داخل المسجد. الا يفحش طول الانتظار، يعني الا يطيل الانتظار حتى لا يشق على الناس، او الا يشق على الناس بهذا الانتظار. ان يقصد بهذا الانتظار او بهذا التطويل للركوع هو التقرب الى الله عز وجل. بعضهم قال ان خشي على نفسه الرياء او الشرك لا ينتظر، وبعضهم قال ان كان يعلم الداخل فلا ينتظر. يعني ليه؟ لانك انت مش هكون منتظر لله، انت منتظر علشان فلان، علشان ايه؟ علشان فلان. كل هذا لان بعضهم قال هذا التطويل في الصلاة من اجل الناس يكون شركا، بعضهم قال ذلك يكون ايه؟ شركا، لان هذا الانتظار او هذا التطويل ليس لله ولكنه للايه؟ ولكنه للعبد. فوضعوا هذه الشروط حتى يخرج من ان يكون هذا التطويل في الصلاة لعبد، لا، هذا التطويل في اعتقاده ان يكون مصلحة لمسلم حتى يدرك الصلاة، حتى يدرك الايه؟ فهذا فيه مصلحة للجماعة من اجل تكثير الجماعة، ومصلحة للايه؟ ومصلحة للمصلي، وانه يبغي بهذا العمل التقرب الى الله عز وجل لا التودد الى الداخل. فخرجنا من ايه؟ مسألة ان يكون هذا الامر رياء او شرك. وايضا هذا الامر يشترط الا يشق به على الايه؟ على المصلين، الا يشق به على المصلين. وبعضهم قيد الا يكون عارفا للداخل، عارف ده زيد ولا عبيد، فقد يدخلك الانتظار لانك تعرف. فهذا الامر ايضا لابد ان يكون مشروط ألا تعرف ليه الداخل، فيبقى يكون الانتظار أدعى للإخلاص أن يكون إيه لله عز وجل. وبالتالي هذا كل الذي يدخل بقى يقول إيه صبرا مش عارف إيه إن الله مع الصابرين، كل ده عشان إيه؟ عشان ينتظر الإمام، لعله بقوله هذا يجعل الإمام لا ينتظر. قال لما يقول إن الله مع الصابرين عرفوا من صوته مين؟ إذا مش هستناه، فكان الأولى ليه إنه يسكت ما يتكلم. طيب ثم قال ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. يعني إذا استأذنتك امرأتك أن تذهب إلى المسجد فلا تمنعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وليخرجن تفلات أي غير متطيبات. وأي امرأة خرجت متعطرة فهي زانية، فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فإذا سألتك المرأة أن تذهب إلى المسجد فاسمح لها بالخروج ما لم يترتب على ذلك فتنة، ما لم يترتب على ذلك مفسدة أو فتنة. لكن إن كان سترتب على خروجها مفسدة أو فتن فامنعها. فصل في الإمامة، من هو الأحق بالإمامة؟ قال الأولى بها الأجود قراءة الأفقه، أولى الناس بالإمامة الأجود قراءة الأفقه. قال الأجود قراءة ولم يقل الأكثر قراءة، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابل أن الأجود قراءة مقصود إن هو يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أي أجودهم قراءة. وإن كان في بعض الروايات أن الصلاة فليؤذن أحدكم، حديث عمرو بن سلمة إذا حضر في الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكثركم قرآنا أكثركم قرآن، لكن هذا محمول على أن أكثرهم قرآنا هو أيضا أجودهم قراءة. أجودهم إيه؟ أجودهم قراءة. فيبقى جمعا بين الايه؟ بين الروايات. وفي رواية عند الحنابلة ان الاكثر قرآنا هو الذي يؤم الايه؟ يؤم الناس. لكن ينبغي ان يكون الاكثر يعني مراعيا لاحكام التجويد، هم اكثرهم قرآنا ما كانوا يحفظون القرآن غير مجود او انهم يلحنون في قراءته، ليس المهم الكم عندهم، بل كانوا يحفظون حفظا جيدا ويحلون حلاله ويحرمون حرامه، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نتجاوز العشر آيات حتى نحل حلالها ونحرم حرامها. وعمر حفظ البقرة في أديه ثمانية سنوات، حفظ البقرة في ثمانية سنين، يعني هو عجزه عن الحفظ قدراته عن الحفظ. عندنا أطفال الصغيرة يحفظوها في أسبوع، فلما أنه ما يتجاوز الآيات هكذا، لا يقرأ القرآن هزة، لا يتجاوز الآيات حتى يحل حلالها ويحرم حرامها. ومع هذا كان عمر إمام للناس، بل كان خليفة للإيه؟ بل كان خليفة للمسلمين. لكن ينبغي للناس أن يحفظوا كتاب الله عز وجل وأن يسارعوا، فهو أصل العلوم، فهو أصل إيه؟ فهو أصل العلوم مما لا شك. فينبغي للعبد لكن يحفظه مع الإتقان ويحفظه مع القيام إيه؟ مع القيام به، حتى لا يكون عليه حجة يوم القيامة. قال أيضا والأولى بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، للجمع بين المرتبتين، يعني الأجود قراءة والإيه؟ والأفقه، لأنه هو جمع هذا وذاك. قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقيه أمي، الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، هذا تعريف الايه؟ الأم. قال فيقدم القارئ الذي لا يعلم أحكام على الفقيه الذي لا يعلم قراءة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، أعلمهم بالسنة هيكون أفقههم مش كده. فقال لكن هو قدم من؟ قدم الأقرأ ثم الأفقه اللي هو أعلم بالإيه؟ الأعلم بالسنة. طبعا إن كان أعلم وأفقه فهو مقدم، إن أنا أقرأ وأفقه فهو إيه؟ فهو مقدم. فإن كانوا ورقة ما لو فتحت الباب ما بيتقفلش. هيقدم خلاص. نحن مش قلنا الاكثر، مش قلنا الاكثر، قلنا الاجل. فهو لو حافظ العشرة اجزاء حفظا جيدا ويجيد التجويد مع الفقه فهو مقدم. ماشي على واحد حفظ 30 فقه. لكن هذا اقرأ. ما احنا لو قلنا الاقرأ معنى الاجود مش معنى الاكثر قرآن. قلنا هذا قول الحنابلة والشافعية والمالكية صح؟ فخلاص فمش بالكمية بقى، انه يجيد القراءة وافقه فهو مقدم. قال يا ام القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. طيب ثم قال ثم الاسن يعني الاكبر، يعني هو قدم دلوقتي ليه الاقرأ الاعلم بالسنة الاقدم هجرة ثم ليه ثم الاسن يعني الاكبر سنا، يعني لقوله فان كانوا في الهجرة سواء فاقدمهم سنا رواه مسلم. قال ايضا في الرواية المتفق عليها ولي امكم اكبركم، ولي امكم ايه اكبركم. قال ثم الاشرف يعني اللي نسبه افضل، لكن مما لا شك الصحيح اسقاط هذه المرتبة، فان اكرمكم عند الله ايه اتقاكم لا احسنكم نسب. ودليل هذه المرتبة الذي ذكره هنا قال الحاقا للامامة الصغرى بالامامة الكبرى، هذا قياس مع الفارق. ولحديث قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا والائمة من قريش، فهذا في الامامة الكبرى وقاسوا عليها الامامة الصغرى. والصحيح انه لا يقدم للامامة بالنسب، وهو قول ابي حنيفة وقول مالك وقول احمد، وهو اختيار شيخ الاسلام ايضا. قال ثم الأتقى والأورع لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الظاهر طبعا أنه لا يؤخر هذه المرتبة، بل الأتقى والأورع مقدم على كل هذه المراتب. فلو كان في عندي اثنين حافظين للقرآن ومجودين للقرآن لكن أحدهم أورع من الآخر فيقدم الأورع. لو كان الاثنين تساووا في القراءة والسنة لكن احدهم اورع من الاخر فيقدم الايه الاورع. اثنين كبار قد بعض واستووا في كل حاجة فيقدم، فالاورع مقدم ايه مطلقا، الاورع مقدم ايه. فان استويا في القراءة ننظر للاورع ماشي قبل ما نروح للسنة، قبل ما نروح للسنة فلينا الاثنين في الورع سواء فننظر للايه للسنة. ان استووا في القراءة والسنة ننظر للأورع، مفيش وهكذا ننتقل الى المرتبة التي ايه التي بعد. والصحيح من هذه المراتب ما دل عليه الحديث الاقرأ اقرأهم ايه لكتاب الله ثم اعلمهم بالسنة ثم اقدمهم هجرة ثم اقدمهم اسلاما ثم الاكبر سنا. يبقى الترتيب في الامامة الاقرأ الاعلم بالسنة الاقدم هجرة الاقدم اسلاما الاكبر ايه الاكبر سنا. بعضهم حط ايضا صفات تانية، لو دخلت في كتب الايه في كتب المذاهب يعني تجد امور يعني موضوعة ليس عليها دليل، ليس عليها ايه دليل، يعني من اقوال بعضهم وان كان امر هذا يستدعي لفكاهة الاجمل زوجة، يعني اللي زوجته اجمل يبقى هو اولى. ايش هذا؟ قل ان ده بعيد عن الفتنة اكتر من ايه من غيره فهو مقدم الامام. طبعا كل هذا الكلام لا دليل عليه ايه بالمرة فلا ينبغي ان ينظر اليه. نعم قبل السنة فهم في القراءة الثاني حيزيد درجة بورعه، يبقى خلاص ده بدا اقرأ، يبقى ده اقرأ قدامه قبل ما بص في مرتبة تانية. اثنين عندي قراء دلوقتي، اثنين قراء افضل بينهم ازاي؟ ده قارئ وده قارئ، فانا لو لقيت فيهم قارئ ورع قبل ما ابص للمرتبة الثانية هقدمه القارئ الورع مش قال الاقرأ. فعشان كده احنا بنقول ان الورع ده مع كل مرتبة من المراتب الايه من المراتب السابقة قبل ما ابص لحاجة تاني. اذا الاثنين استوى في القراءة واحدهما اورع ده امتاز بورعه عن الايه عن الاخر فهو اصبح مقدم قبل ما نبص للمرتبة اللي بعدها. طيب قال ثم يقرع ثم يقرع، ده مع التشاح طبعا قياسا على الاذان، لكن ينبغي ان لا يكون هناك تشاح على الايه، على الامام. يقرع يعني يستخدم قرع، يعمل قرع يعني يتخانقوا على الامام، تشاح يعني اقول انا اولى بها والتاني يقول انا اولى ايه، انا اولى بها ماشي. ربما طبعا هذا ليس، لان طبعا في امر بالتاخر عن الامام والتقدم للايه، للاذان. ربما الذي يفعل ذلك يكون له مقصد شرعي، لا يريد مجرد ان يقوم، له مقصد شرعي ان يستغل هذا المكان للدعوه الى الله جل وعلا، ان يعلم الناس السنه او غير ذلك من الايه، من الامور، فهو يحافظ عليها لا لذاتها لكن لدعوة من خلالها. وكما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لو كان رجل بين أناس عميين وهو يعلم السنة، أي يقدم نفسه للإمامة، يعني هو اللي حيطلع من الناس، قال يقدم نفسه للإمام، فهو أولى الناس إيه؟ فهو أولى الناس بها حتى يصلح صلاته، حتى يصلح صلاته. ليس هذا من باب التزكية للنفس، لكن يكون هذا من باب القيام بحق ليه؟ بحق الدين. نعم. قاف على نفسه، هذا الامر قد يكون ذو شقين، هو ان كان يعلم من نفسه ان هذا يقع في الرياء فليكتنب، لكن كان هذا مدخل للشيطان ليصرفه عن خير فلا يلتفت. هذا يعرفه لا من نفسه هو، لكن يسأل من حوله، ما رأيكم هل هم او كذا، وينصح يعني يذهب الى ناصحين الى عالمين، فان قالوا له هذا من الشيطان لا تسمع، انت اولى الناس بذلك، او قالوا له الاولى لك الا تفعل، يعني فيسأل ناصح له ولا يعتمد على نفسه في ذلك. الورع ترك المشتبه، يترك المشتبه خشية ان يقع في الايه، في الحرام، فلا يقدم على ايه، فلا يقدم على مشتبه، فلا يقدم على ايه، على مشتبه، فيتورع، يتورع يعني ايه، يعني حتى الشيء الذي يقال انه حلال لكن يخشى ان يوقعه في الحرام كالاستزادة من المباحات فهو لا يفعلها تورعا خشية ان يقع في المحرم. طيب، قال طبعا الدليل بتاع القرعة ايه، من الكتاب، يعني القرعة دي جاية منين، كما في من يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، يلقون اقلامهم، هذه القرعة يلقون اقلامهم في البحر، شوف الحرف قلم مين، يبقى هو ده الاولى بها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه، هذا الاستهام قرع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد الغزو قرع بين نسائه ايهن تذهب معه. طيب، قال وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق، فصاحب البيت احق بالامامة. ويقول صاحب البيت الصالح للامامة احق بها، كما سنعرف في شروط الايه، شروط الامامة، يعني صاحب البيت الاحق بالامامة، انه ربما لا امي لا يجيد قراءة الايه، الفاتحة، وهو صاحب الايه، البيت، فلا يكون احق بالايه، بالامامة، فيقدم القارئ في هذه الايه، في هذه الحال. وقال وصاحب البيت الصالح للامامة احق بها ممن حضره في بيته، لحديث لا يؤمن الرجل الرجل في بيته، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. وامام المسجد ولو عبدا احق بالامامة من غيره ولو فقيها، لان ابن عمر اتى ارضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولا له، يعني المولى هو امام المسجد في ارض عمر، في ارض ابن عمر، فصلى ابن عمر معهم فسألوه ان يؤمهم فابى، وجعل هذا المولى هو الذي يؤم الناس، وقال صاحب المسجد احق، والحديث حسن. وقال ابو سعيد مولى ابي اسيد، تزوجت وانا مملوك، فدعوت ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فحضرت الصلاه فتقدم أبو ذر رضي الله عنه فقالوا وراءك، يعني ارجع في من هو أولى منك بالإمامة وهو المولى، لأنه صاحب البيت. قالوا فقالوا وراءك، فالتفت إلى أصحابه فقال أكذلك، يعني هذا صحيح؟ قالوا نعم، فقدموني. قال والحر أولى من العبد بالإمامة. لما؟ لشرف الحر ولكونه من أهل المناصب. والأغلب أيضا أن الحر أعلم بأحكام الصلاة من العبد، والعبد قد يحتاج إليه السيد، فيكون الحر أولى بالإمامة من العبد. وكذلك الحاضر أولى بالإمامة من المسافر، لأنه ربما قصر الصلاة ففات بعض المأمومين بعض الصلاة أو بعض صلاة الجماعة. والسنة أن يصلي المسافر خلف الحاضر صلاة الحاضر، هذه السنة. طيب، قال والبصير لا بعد الكلام. ايوه نعم. قال والبصير اي ماشي صاحب البيت ده صاحب البيت، مع كل كلام صاحب البيت اولى، صاحب البيت مقدم طالما انه صالح للامامه، وان لم تتوافر فيه هذه الشروط لانه صاحب صاحب البيت، فاحنا دلوقتي بنتكلم على صاحب البيت، فصاحب البيت العبد اولى من الاقرأ الافقه الحر، خلاص؟ يبقى اذا صاحب البيت اولى، وبغض النظر عن كل هذه المراتب، وكذلك امام المسجد هو اولى وان كان عبدا، وان كان يصلي خلفه قراء وحفظة وفقهاء فهو اولى. فلا يؤمن احد احدا في سلطانه الا باذنه. صلوا وراء، لان ده بيته، ده بيته، بيت راحوا بيته وصب. قال والحاضر والبصير اولى من الاعمى، البصير اولى من الاعمى لانه اقدر على توقي النجاسة واستقبال القبلة بعلم نفسه، يعني ما بيروحش يسأل حد، يعني هو اللي بيكتفي في نفسه معرفة القبلة ويتحرى الطهارة والنجاسة بنفسه لا بفعل غيره، فهو اكمل من هذه الحالة. طبعا القول الاخر انهم سواء، البصير والاعمى في هذه المسألة سواء، كما نص على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف ابن ام مكتوم على المدينة وهو اعمى كما هو معلوم. فالبصير والاعمى في ذلك سواء، بل بعضهم قال ان الاعمى اولى لانه قد يكون اخشع في صلاته من من البصير، لكن الصحيح انهما سواء، انهما سواء. والمتوضئ اولى، والمتوضئ اولى من المتيمم، يعني لان الوضوء يرفع الحدث على المذهب، والتيمم مبيح وليس وليس رافع. نعم، والصحيح انه رافع، وتكره، الصحيح ان التيمم رافع للحدث كما ذكرنا في التيمم في العام الماضي، وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه. افتئات عليك. يجوز، احنا بقول اولى، نقول يجوز ان يؤم المتيمم، فقول الاولى. قال ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. يقول امامة الفاسق لا تصح الا في جمعة وتعذر ان يصلي الجمعة خلف غيره، وكذلك في عيد، لقوله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وروى ابن ماجه عن جابر مرفوعا لا تؤمن امرأة رجلا ولا اعرابي مهاجرا ولا فاجر مؤمنا الا ان يقهره بسلطان يخاف صوته وسيفه. وهذا حديث ضعيف، وكان ابن عمر يصلي خلف الحجاج، خلفه، ومعلوم من هو الحجاج في فسقه وعتوه. والحسن والحسين يصليان وراء مروان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر، لكن الحديث ضعيف. وقال البخاري في صحيحه: باب امامة المفتون والمبتدع، اي ما حكمها؟ وقال الحسن: صل وعليه بدعته، صل وعليه بدعته، وهو اسناده صحيح. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار انه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور لما حصره الخوارج، فقال: انك امام عامة ونزل بك ما قرأ، ويصلي لنا امام فتنة، ونتحرج ان نصلي وراء امام الفتنة هذا. فقال عثمان رضي الله عنه: الصلاة احسن ما يعمل الناس، فاذا احسن الناس فاحسن معهم، واذا اساءوا فاجتنب اساءتهم. وهذا الاثر رواه البخاري. طيب، هذا على ان امامة الفاسق لا تصح. الصحيح انها تصح، لو اخذنا بهذا الشرط ما صحت الجماعة لكثير من الناس. فالصحيح ان الصلاة خلف الفاسق تصح، وهو قول ابي حنيفة، وهو ايضا مذهب الشافعي، وهو رواية عن امام احمد. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فاذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجد ذلك، بل يصلي خلفه من لا يمكنه فعلها الا خلفه. يقول: ان لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد على ضرر امامته لم يجد ذلك، لم يجد ان نمنعه، بل يصلي خلفه من لا يمكنه ان يصلي خلف غيره. ثم قال: فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيها بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنها لا يدفع الفجور، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف من اهل البدع. وله رسالة بسيطة قيمة اسمها: رحمة اهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة، وانه يصلي خلف المبتدع ان لم يمكنه الصلاة الا خلفه، وان ترك الصلاة خلف المبتدع وعدم الصلاة خلف غيرهم هذا هو المبتدع، كما قال: ان ترك الصلاة خلف المبتدعة يعد بدع عند السلف. يعني اللي بيترك الصلاة صلاة الجماعة او يترك صلاة الجماعة من اجل ان الامام مبتدع هو المبتدع عند السلف، فقد كان السلف يصلون خلفه هؤلاء، لان مفسدة ترك الجماعة اكبر من مفسدة الصلاة خلف هذا المبتدع. لذلك قال: ان لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور الا بضرر زائد، يعني عشان نرفع الامام ده ونحط امام اولى منه هيعمل هيصة وهيعمل فتن في المسجد عظيمة، فيكون تركه اولى، والصلاة خلفه هي السنة، والصلاة خلفه هي ليه؟ هي السنة. فان تفويت الجمعة والجماعة اعظم فسادا من الاقتداء فيها بامام فاجر، لا سيما اذا كان التخلف عنها لا يدفع الفجور، فيبقى ترك المصلحة الشرعية وهو تفويت صلاة الجماعة بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف ائمة الجور مطلقا معدودين عند السلف من اهل البدع. واما اذا كان فعل الجمعة والجماعة خلف البر ممكنا فهو اولى من فعلها خلف الفاجر بلا شك. عندك مسجد بيؤم فيه مبتدع او بيؤم فيه فاسق، وفي مسجد ابعد شوية عنك بيؤم فيه رجل تقي ملتزم بالسنة، فمما لا شك تدع هذا وتذهب الى الملتزم بالايه بالسنة، هذا مما لا شك اولى من فعلها خلف الايه خلف الفاجر. ثم بعد ذلك يقول وحينئذ، فاذا صلى خلف الفاجر من غير عذر، اذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهذا موضع اجتهاد للعلماء. يعني عندك مسجد جنبك بيصلي فيه مبتدع، واحد بعيد شوية بيصلي فيه واحد على السنة، وحضرتك علشان يعني مش عايز تمشي خطوتين زيادة فصليت خلف الايه المبتدع وخلف الفاسق، صحة صلاتك هنا موضع اجتهاد لايه؟ لا الصحيح انها صحيح، الصحيح انها ايه، لكنك اسأت وفرطت، لكن الصلاة من ناحية الصحة ايه صحيحة. يقول العثيمين رحمه الله تعالى الاصل ان من صحت صلاته صحت امامته، وكما يقول الشوكاني من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، هذا صحيح. ومن صلاته هو صحيح فصلاته حيصلي وراء ايه صحيح، ومن ابطلها فعليه ليه فعليه بالدليل، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الايه وصحة الائتمام. ماشي، بيقول لي انت قلت السنة اللي فاتت ان ابن عمر دخل المسجد واحد راجل بيطلع دماغه من الشباك وبيأذن، فراح خارج من الجامع وقال اخرجتني البدع، اخرجتني ليه اخرجتني البدع. فعل ابن عمر هذا سيجعل هذا المبتدع يرتدع ام لا؟ يبقى في فعله مصلحة ام مفسدة؟ خلاص، يبقى اذا قلنا الامر يترتب على وجود الايه المصلحة الشرعية. لما الناس تشوف ابن عمر خارج من الجامع ده وساب الصلاة فيه عشان صاحبنا ده بص من الشباك، حيقتلوا شباك وحضربوا المؤذن، ويجيبوا مؤذن غير عشان يحافظوا على ابن عمر يجي يصلي في المسجد، يبقى المصلحة اللي فعله ابن عمر ولا مفسدة؟ لكن لو واحد شاف واحد بيطل من الشباك وعمال يأذن وصاحبنا لا اخرجتني البدعة وراح مروح قاعد في بيتهم، يبقى هذا هو المبتدع وكلامنا منصب على هذا، واضح؟ طيب، قال وتصح امامة الاعمى والاصم، تصح امامة الاعمى عشان هو قال المبصر اولى من الايه من الاعمى، والاصم اللي ما بيسمعش، الاصم اللي ايه ليه قالوا يعني صلاته فيها كلام؟ لان ربما اخطأ لما الناس يسبحوا له مش ايه مش هيسمع، هيبقى ماشي زي ما هو فيه، فعشان كده هتكره امامته. لكن لو صلى، هنرجع للاصل، من صحت صلاته لنفسه صحت ايه لغيره، طيب. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف انهم مكتوم يوم الناس وهو اعمى وقيس عليه الاصم، وطبعا قياس الاعمى على الاصم قياس مع ليه مع الفارق، ليه؟ لان الامام يحتاج الى تنبيه ليه في الصلاة، فاحتياجه الى السماع اكثر من احتياجه الى ليه الى الرؤية، فهذا قياس مع الفارق. قال والاقلف، الاقلف هو الذي لم يختن، لم يختن ختان اللي هو ايه الطهارة، فالاقلف الذي لم يختن. طب ليه؟ والقلفة دي هي عبارة عن الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي، هي الجلدة اللي بتقطع علشان ايه الطهارة. ليه؟ لان تحت القلفة دي بيبقى فيه نجاسة، يعني معنى ذلك ان اللي مفيش القلفة دي موجودة بيبقى اطهر من الايه اللي القلفة موجودة، فعشان كده قالوا تصح امامة الاقلف حتى وان كان فيها نجاسة، فهي مخفية وليست ايه وليست ظاهرة كالتي في داخل البطن فتصح، لكن الاولى ان يؤم الايه المختلف. قال والاقلف لانه ذكر مسلم عدل قارئ صحت امامته. وكذلك تصح امامة كثير اللحم لم يخل المعنى، لم يخل بالمعنى فصلاته ايضا صحيحة. والتمتام الذي يكرر التاء، يعد يكرر ايه والرأراء برضو كذا، هو لم يحل المعنى بقى، وكثير لحن لم يحل المعنى او لم يخل بالمعنى، لكن لم يحل المعنى قد تكون ادق. والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة في الكل، الأعمى والأصم والأقلف للخلاف في صحة ايه إمامته. ثم قال: ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بإيه؟ إلا بمثله، لإخلاله بفرض الصلاة. إيه حجتهم في ذلك؟ لأن القادر على تحقيق الشرط أو الركن أكمل حالا من العاجز. قل إيه؟ من أخل ولا تصح إمامة العاجز عن شرط، عاجز على انه يتوضى مثلا بالماء، يبقى ايه؟ عاجز على انه يزيل النجاسة، عاجز على انه يزيل الايه؟ انه يزيل النجاسة، او عاجز على انه يقف رجله مقطوعة مثلا. فقال: ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله، لاخلاله بفريضة الايه؟ الصلاة. وايضا استدلوا ان القادر على تحقيق الشرط او الركن اكمل حالا من العاجز، ولا يصح ان يكون العاجز اماما للقادر، ولا الادنى اماما للاعلى. لازم دائما يكون الامام ايه؟ اعلى من المأموم. اكتب ورقة، اكتب ورقة. والصحيح ان امامته صحيح، بناء على القاعدة التي ذكرناها ان من صحت صلاته صحت امامته، لان هذه القاعدة ان من صحت صلاته صحت امامته قد دلت عليها النصوص الشرعية، دلت عليها النصوص الايه؟ الشرعية العامة، الا في مسألة المرأة فلا تصح ان تكون اماما للايه؟ ان تكون اماما للرجل، لانها من جنس اخر. وايضا قياسا على العاجز عن القيام، كما سيأتي ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهو جالس في مرضه، وصلى الناس خلفه ايه؟ قياما صلى، فهو عاجز عن ركنه ومع هذا صلوا ايه؟ خلف. فقياسا على ايه؟ قياسا على القيام. وبهذا قال الشافعي: اي تصح امامة العاجز عن شرط او ركن، تصح امامة العاجز عن شرط عن ايه؟ او ركن بالقادر، تصح امامة الايه؟ العاجز للقادر. يعني زين، يعني مثلا هو مكسح اللي بيصلي وراه مكسح، هو اعمى اللي كده، يعني هو طبعا احنا قلنا ان العمى مش هيخل بالشروط، لكن اللي هيخل بالشروط قد يكون انه ما يقدرش يقف، جالس، فهيصلي باللي على حاله، خلاص؟ واحد عنده ان شاء الله اطفال مثلا ما بيقفش، فهيصلي باللي بمثله، مثله كده. نعم. جاية. عشان كده ما بنفتحش الكلام اما خلص، اكتب ورقة. قال: ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله، الا او استثنه، الا الامام الراتب بمسجد. الامام الراتب بايه؟ بمسجد. المرجو زوال علته، يعني هو قيد بقى اللي هيبقى عاجز عن شرط يجوز ان يقوم بشرط ان يكون امام راتب لمسجد، وانه ايضا يعني هذا العجز يرجى زواله مش دائم، مش ايه العجز ده، ايه عجز مؤقت، يعني واحد هو امام للمسجد وامام راتب للمسجد جاله دور انفلونزا مثلا شديد جدا، الراجل مش قادر يقف فبيصلي وهو قاعد، لكن يرجى زوال العلة، ففي هذه الحالة هو ترك ركنا اللي هو ركن القيام، فهنا يصلي الناس خلفه مع ان الامام ترك الايه؟ ترك الركن. فهو قال الاول: لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثل، الا استثنى ايه؟ الامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته، يعني ده لو اصيب بعاهة مستديمة يبقى لازم يغيروه، ما ينفعش يبقى ايه؟ يبقى امام على هذا الكلام، على القول الثاني تصح امامة العاجز بالايه؟ بالقدر. قال: فيصلي جالسا ويجلسون خلفه، يجلسون خلفه. هذا في الحقيقة التقييد بالامام الراتب غير صحيح، لان ما ورد الشرع بإطلاقه لا يجوز تقييده، لا يجوز تقييده إلا إيه؟ إلا بدليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وصلى الناس خلفه قياما، ولم يقيد ذلك بإمام راتب تربى زوال علته و فيدل ذلك أن هذا جائز ليه؟ في كل حال. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم جالسا، فصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فاجلسوا. فصلوا جلوسا أجمعين. والحديث متفق عليه. قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أخذ به قوم فأجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للضرورة. أجازوا الجلوس خلف الإمام القاعد للإيه؟ للضرورة، لقوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين مع قدرة المأمومين على القيام، وكأنهم جعلوا متابعة الإمام عذرا في إسقاط القيام. ومنع ذلك أكثر الفقهاء وقالوا يصلون خلفه قياما. والمانعون من ذلك الذين قالوا يصلي المأمومون خلف الإمام الجالس قياما، ماذا قالوا على هذا الحديث؟ جاوبوا على هذا الحديث بطرق. الطريق الأول، ادعوا أن هذا الحديث منسوخ، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وقالوا أن الناسخ له هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته أنه صلى قاعدا وهم قيام، وأبو بكر رضي الله عنه قائم يعلمهم بأفعال الصلاة، وهذا بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان أبو بكر هو المأموم. اختلف الناس من الإمام ومن المأموم، لكن ذكر الشوكاني أن في بعض طرق الروايات أن أبا بكر كان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، كان هو الإمام. فإذا خلص يبقى هنا الحجة أن الإمام صلى جالسا، أصل لو كان أبو بكر هو الإمام والمأموم هو الجالس خلاص مثلا ما فيش مشكلة، المأموم عاجز لأنه يقوم هو جالس، لكن الإمام كان جالس فالإمام قائم والمأمومون إيه؟ قيام خلفه. لكن لو كان الإمام هو اللي جالس، فالرسول صلى الله عليه وسلم إن كان إماما فهذا يدل على أنه صلوات الله وسلامه عليه في مرض موته صلى بالناس وهو جالس وهم قيام. فها قالوا أن هذا ناسخ للحديث الإيه؟ للحديث الذي قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا إيه؟ أجمع. هذه طريقة. أما طبعا ودي متوقف على مين كان الإمام، أبو بكر والله صلى الله عليه وسلم. الطريق الثاني أن هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جالسا وأمرهم أن يصلوا خلف الإمام الجالس جلوس، قالوا هذا خاص بالنبي عليه السلام، هذا خاص بالإيه؟ بالنبي. لكن ادعاء الخصوصية الأصل عدمه، والتخصيص يحتاج إليه إلى دليل. الطريق الثالث وهو ما قال به الإمام أحمد أن الحديثين، يعني الحديث اللي هو إذا صلى جلوسا فصلوا جلوس، والحديث الثاني أنهم صلوا خلفه قيام، يتنزلان على حالتين. هو قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الحالة الأولى إذا ابتدأ الإمام الراتب الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه فيصلون خلفه قعودا. إذا كان الإمام الراتب بدأ الصلاة قاعدا لمرض يرجى برؤه يصلون خلفه إيه؟ قعودا للحديث فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. لكن إذا بدأ الصلاة من قيام وأصابته علة في أثناء الصلاة فجلس فليصلوا قياما ولا يتبعوه في الإيه؟ في الجلوس، وهي آخر الحالة، لأن هم ابتدأوا الصلاة مع أبي بكر قيام ماشي، بعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهم وهو جالس واستمروا في القيام. هو قال لو بدأ الإمام الصلاة قائما ثم انتابه عذر فجلس فيكمل الناس الصلاة خلفه قيام ولا يجلس، لكن إن بدأ الصلاة جالسا لعلة يرجى زوالها يصلوا خلفه جلوسا. يعني نزل حديثين كله نعم. وأثنى ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا الجمع، وجمع آخرون بأنهم قالوا أن الحسن قال الأولى أن يصلي جالسا خلف الإمام الجالس فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وهذا هو السنة. وفي آخر الأمرين صلوا خلفه قياما وهو جالس ليبين الجواز، والجلوس إيه؟ والجلوس أولى. فلكن مما شك جمع الإمام أحمد رحمه الله تعالى أولى، يتنزل ذلك عليه على حالتين، اذا صلى من اول الصلاة جالس يصلوا خلفه جلوس، وهذه لعلة يرجى زوالها. ان انتابه شيء اثناء الصلاة وجلس فليصلوا خلفه قياما. ثم قال وتصح قياما، لانه الاصل، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى خلفه قائما بالاعادة. قال وان ترك الامام ركنا او شرطا، ان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت صلاته. يعني مثلا مثال اكل لحم الجزور وصلى، وانت ترى ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء، وهو يرى ان اكل لحم الجزور غير ناقض للوضوء، وراح امم وصلى، انت تصلي ولا لا ما تصليش؟ ها ما تصليش. وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صح، يعني هو صح صلاة الامام. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد. لكن الصحيح وما عليه الجمهور ان صلاته صحيح، وفي الحقيقة لا يسع الناس الا هذا، لا يسع الناس الا ايه الا هذا، فهو معتقد في قرارة نفسه ان صلاته صحيحة. وان كنت انت معتقد ان صلاته باطلة انت لست مؤاخذا على اعتقادك انت، هو الذي يؤم، هو معتقد ان صلاته صحيحة فصحت صلاته لنفسه باعتقاده تكون صحت لك ايضا، وهو مذهب مالك واحمد في اظهر الروايتين عنده، وهو احد الوجهين ايضا في مذهب الشافعي. فالصحيح ان الصلاة صحيحة حتى وان كان هو فعل شيئا ترى انه مبطل ليه مبطل للصلاة. قال ولا انكار في مسائل الاجتهاد لعدم الدليل. ولو قلنا المصيب واحد، طبعا هو صحيح ان المصيب واحد، المصيب ايه المصيب واحد، لان الحق لا يتعدى، لكن لا انكار في مسائل الاجتهاد. الانكار في المجمع عليه، اذا اجمع العلماء على امر فمن خالفه ينكر ايه ينكر عليه، كمن خالف في النص القاطع، اللي هيخالف في نص قاطع او يخالف اجماع هذا ينكر عليه. اما في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها واختلف الناس فيها فليعذر بعضنا بعضا. فلذلك قال لا انكار في مسائل الاجتهاد. ولا تصح امامة المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام كما صحيح البخاري من حديث ابي بكر لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة. ولا امامة المميز بالبالغ في الفرض، لا تصح امامة المميز بالبالغ في الفرض، وتصح امامته في النفل وفي الفرض بمثله، يعني الصغير الذي لم يبلغ لا تصح امامته في الفرض لكن تصح في النفل، وتصح امامته في الفرض بمثله. هكذا يقول، قال ابن مسعود لا يؤمن الغلام حتى تجب عليه الحدود. ومتى تجب عليه الحدود؟ حين يحتلم، حين يبلغ. وقال ابن عباس لا يؤمن الغلام حتى يحتلم، رواه الأكرم. والأتران يخالفهما الحديث الذي رواه البخاري، حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعله يؤم القوم لأنه كان أكثرهم قرآنا، وكان عمره في ذلك الوقت 6 أو 7 سنين كما في صحيح البخاري. فعمر بن سلمة كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنين. فدل على أن الصلاة بالنسبة له نافلة ولا فرض؟ نافلة، هو مش فرض عليه، بالنسبة له هتبقى نافلة، هو بيصلي الفرض صحيح لكن في حقه نافلة ولا فرض؟ ولم يكلف بعد، ففي حقه تكون نفلا، تكون ايه نفلا، لو لم يفرض عليه ليه لم تفرض عليه الصلاة بعد. فيكون هذا المتنفل بهذه الصلاة صلى خلفه ليه المفضل، او ان هذا الادنى حالا كما يقولون صلى كان اماما للاعلى ايه للاعلى حالا. ايضا ثم قال ولم ينقل عن غيرهما من الصحابة خلافه، واما النفل وفرض مثله فتصح لانها نفل في حق كل منهم. او يشوف هو بيعتبر الصلاة اللي هي الذي لم يبلغ ايه بالنسبة له نفل. بقول ولم ينقل خلافه نقل خلافه اللي هو حديث عمرو ايه عمرو ابن سلمة. فيجوز للصبي الذي لم يبلغ ان يؤم الايه المفترض. قال ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك. صحيح امامة المحدث عالم انه محدث لا تصح الصلاة صحيح لان ايه لان الطهارة شرط نشوف صحة الايه الصلاة. وكذلك من عليه ايه نجاسة ان قلنا بان ازالة النجاسة شرط من شروط صحة الايه الصلاة. قال فان جهل اي جهل الامام انه محدث او ان على ثوبه او بدنه نجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده وصحت صلاة الامام ان كانت نجاسة. لكن ان كان محدثا فينبغي انه ايه انه يعيد الصلاة. لما روي عن عمر انه صلى بالناس الصبح ثم خرج الى الجرف فاهراق الماء فوجد في ثوبه احتلاما فاعاد الصلاة ولم يعد الناس. يعني صلى بالناس وهو جنب وهو لا يعلم ثم اكتشف ذلك بعدما صلى فاغتسل واعاد الصلاة ولم يعد الناس اليه الصلاة. فاذا جهل الناس ان الامام محدث او ان الامام يعني ترك شرطا من شروط صحة الايه الصلاة وصلوا فصلاتهم ايه صحيح. وقال وروى الاثرم نحو هذا عن عثمان وعلي ولا يعرف لهم مخالف فكان اجماعا. قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. قال الزهري مضت السنة ان لا يؤم الناس من ليس معه قرآن. طيب لكن القول الثاني انها تصح بالقاعدة التي ذكرناها من صح الصلاة صحة امامة ويصح النفل خلف الفرض ولا عكس والصحيح انها تصح. قال ويصح النفل خلف الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث محجن بن الأبرع فاذا جئت فصل معهم واجعلها نافلة. وفي حديث ابي سعيد من يتصدق على ذا فيصلي معه والحديث صحيح ولا عكس. طب ايه اللي استدلوا به على انه لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل؟ قالوا انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. يعني معنى ذلك انه ان نوى الظهر والظهر ولا تختلف عليه نوى فرض والفرض ولا تختلف عليه هكذا فسروا. وكذلك بالقاعدة التي ذكروها لا يصلي الاعلى خلف الادنى لا يصلي الاعلى خلف الايه خلف الادنى. وعنه رواية اخرى عن الامام احمد وهو الصحيح يصح لحديث معاذ انه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ويذهب ويصلي بقومه وبالطبع هي له نافلة ولهم فرض. وحديث عمرو بن سلمة الذي لم يبلغ وكان يصلي بقومه وبعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله حديث ابن مسعود الذي رواه مسلم. وفي صلاة الخوف كان في بعض صورها كان يصلي ركعتين وينصرف القوم ويأتي الآخرون ويصلون معه ركعتين أخرى ومما لا شك الركعتين التاليتين للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة وليست فرضا وهو يؤم ليه الناس. والرد على قولهم انه انما جعل الامام ليؤتم به يرد عليهم منهم هم ناقضوا ذلك واجازوا صلاة المتنفل خلف المفترض مع انه مختلف معاه في النية وكذلك ايضا القاعدة التي قعدوها لا يصلي الاعلى خلف الادنى يرد عليها هذه غير مسلمة لحديث عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة كان يؤم ايه يؤم قومه كما في صحيح الايه البخاري. فتبين ان الحديث لا يراد به الاختلاف عن الامام في النية انما المراد به الاختلاف الظاهر لقوله فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. فالصحيح انه يجوز ان تختلف نية المأموم عن نية الايه عن نية الامام سواء كان فرض او سواء كان نافلة. قال وتصح المقضية خلف الحاضرة عشان دي فرض ودي ايه ودي فرض. قال تصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه وتصح ايضا الحاضرة خلف الايه المقضية حيث تساوتا في الاسم. يعني دي ظهر ودي ايه ودي ظهر او دي فريضة ودي فريضة. والصحيح انها تصح المقضية خلف النافلة والفريضة خلف النافلة ويصح ذلك. الاختلاف ما بين نية الامام والمأموم لا تضر في الايه في الائتمام، وانما جعل الامام ليتم به في الامور الظاهرة لما يدل عليه الايه الحديث. بس هكذا انتهينا من الايه من الدرس. الساعة الوقت 9:30، فانا حاج الاسئلة مرة قليلة ان شاء الله. ها نص ربع ساعة. طيب هنبص سريع الاسئلة المتعلقة بالدرس. صليت العشاء الان وانشغلت بقراءة الفاتحة وقام الامام من الركوع قبل ان اركع. صليت العشاء الان وانشغلت بقراءة الفاتحة وقام الامام من الركوع قبل ان اركع ثم ركعت وادركته قبل ان ينزل السجود، فهل اعيد الصلاة؟ الاولى انك تعيد هذه الصلاة لانك تخلفت عن الامام بركن لغير عذر. تخلفت عن الامام بركن لغير ايه؟ لغير عذر. نرجو كلمة قصيرة موجزة عن مشكلة العراق، وكذلك نرجو ان تخصص فضيلتكم محاضرة كاملة عن موقف المسلم من الفتن لما نراه يوميا من فتن قبل او متلاحقة مثل افغانستان والعراق وغير ذلك، وجزاكم الله خيرا. انا اقول ما يسع المسلم الان في هذه الآونة ان يدعو الله جل وعلا ان ينصر الاسلام والمسلمين، وان يعد نفسه وينتظر مترقبا حتى يستخدمه الله جل وعلا لنصرة دينه، لكن لا يتعجل ولا يتسرع. فينبغي ان نحافظ على كل مسلم قدر استطاعتنا ولا نضعه في المكان الا اذا كانت المصلحة راجعة. هل تفسير ما يحدث كمان ثاني؟ خلاص ما قلته كفى. هل تفسير ما يحدث لي ولزوجي ولأولادي من أمور غريبة سواء مشاجرات أو أخلاق سيئة أو لأولادي أو عدم طاعة الأولاد، أن هذا كله من عمل الجن أو العين أو السحر، وتركي للحلول المتاحة وتمسكي بالاستعاذة والرقية فقط، هل هذا يكفي؟ يعني لا ينبغي أن نحيل كل أمر وكل مشكلة من المشاكل إلى الجن وإلى السحر وإلى هذا. نعم السحر حق وله تأثير، والمسح حق أيضا كما نص على ذلك الإيه الأئمة وشرحنا ذلك في الكتاب والسنة، لكن لا ينبغي أن نحيل كل مشكلة. امرأة تأخرت عن الزواج تقول مسحورة، امرأة مشاكل ما بينها وبين زوجها تقول مسحورة. الأصل عدم هذا. الأصل إيه؟ الأصل عدم هذا إلا إذا كان هناك يعني بينة ودلائل واضحة لهذا الأمر، وعلاجه سواء كان ذلك أو ذلك أن ترجع إلى الله جل وعلا وأن تقرأ القرآن وأن تحافظ على الصلوات والأذكار وتحافظ على الإيه؟ على الطاعة. يوجد الآن بقية الجوائز للطلبة وستوزع عقب الدرس، وإن شاء الله موعد امتحان اعتبار القرآن يوم الأحد الموافق 13/4 في مسجد الفتح. إمتى؟ بعد صلاة المغرب. يبقى يوم الأحد 13/4 في مسجد الفتح بعد صلاة المغرب اللي هو اعتبر عن امتحان القرآن. بعد أكبر أهل العلم المعاصرين يحافظون على صلاة العشاء بجزئين أو زيادة من القرآن، وكذلك المغرب أحيانا والفجر. وسئل الشيخ عن ذلك قال انه يحاول ان يربي شباب الصحوة تربية ايمانية في مسجده لا يجدونها في اي مكان اخر مع زمان الفتن الذي نعيشه، فهل فعل الشيخ تدخل في اطار البدع؟ هذا الفعل خلاف السنة، لان سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه ما كان يصلي العشاء بالناس هكذا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد أن يربي فليكن ذلك في قيام ليل في غيره من الأمور التي يعلم الناس أنه يطول فيها، لكن لا يصنع ذلك في صلاة الناس جميعا مدعوون أن يلبونها وأن يصلونها. من سلم مع إمام أو قبل تسليم الإمام عامدا عالما، من سلم مع إمامه، من سلم مع إمامه يقرأ او قبل تسليم امامه، لو سلم قبل امامه عالما عامدا تبطل صلاته، لو فعل ذلك جاهلا او ناسيا يعيد التسليم بعد تسليم إمامه وصلاته صحيحة. تبطل صلاته هو فقط، الجماعة مالها؟ صلاته بطلت، لا جماعة ولا فرض، لا جماعة ولا سنة. مش في أسئلة هنا؟ أنا فتحت كده راح يطلع، ده يطلع هروح سايبين دول وهنقعد مش هنخلص. قلنا فيها الإمامة الأقرأ الأسن العالم، بس أنا قلت في الإمامة الأقرأ ثم الأسن، قلت الأقرأ ثم الأعلم بالسنة، مش الأقرأ الأسن. الأقرأ الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلاما، الأسن، ده اللي قلت. فمش عارف بقول إيه العالم بالسنة، فمن أين يكون أعلم بالسنة وليس عاملا بها؟ كأن يكون عالم بحلق اللحية مش عارفه إيه وغيره، وعايز يقول إيه أنا مش عارف. العالم بالسنة هنا العالم العامل ولا العامل بس هو دلوقتي بيقول العالم بالسنة هو العالم العامل بها او الذي لا يعمل بها. هو لو لم يعمل بها فلم يدخل في حد الامامة الجائزة على المدى، ودخل في دائرة الفساق فلا تصح امامته على المدى، فهذه مسألة اخرى. هو ترك السنة تقول كذا، لكن ذكرت كثيرا نفرق بين الفسق والايه والفسق. فاذا قلنا ان حلق اللحية فسق فلا تتهم كل من يحلق بانه ايه فسق، لانه يجهل ان الامر للوجوب او عنده تأويل او او او او. فليس كل من ارتكب فسقا يكون فاسقا، كما انه ليس كل من ارتكب كفرا يكون ايه كافرا. فنفرق بين فعل الكفر والكافر، او الحكم على الفرض بالايه بالكفر، وكذلك فعل الفسق والحكم على الشخص بالايه بالفسق. فربما يعذر في ذلك، ربما يكون له تأويل سائغ او غير ذلك، او يجهل الحكم. هل اذا اخذ رجل بكل رخصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل يعتب عليه او يتهم بالتنطع ويقلل من شأنه؟ نعم، اذا تتبع رخص العلماء فسق، هكذا يقول العلماء، من تتبع رخص العلماء فسق، ومن تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله. مثل ايه؟ اجتناب الجماعة لاكل بصل او ثوم، او تقديم العشاء على الصلاة او غيرها. لا تقديمها هو ده سنة، خلاص هنيجي في اعضاء ترك الجماعة، هو قاعد بياكل والعشاء اذنت اقف كل، بس يعني ما تزودهاش، كل غاية لما تسمع وقوم روح ايه وقوم روح صلي ادرك ما تدرك. ما معنى اقدمهم هجرة؟ يعني اللي هاجر من مكة الى من مكة الى المدينة اول، خلاص دلوقتي هيبقى اقدمهم ايه اسلاما. طب خلاص ما كله مولود مسلمين، ممكن نقول اقدمهم التزاما، ها يعني على هذا، يعني خلاص واحد الراجل ملتزم بالدين وصلت جماعة بقاله فترة، واحد لسه بقاله سنة ولا بتاع يقدم الايه الاقدم التزام. طيب جاء في كتاب اخطاء المصلين انه من المخالفات ان يصلي المسافر خلف الحاضر، من المخالفات ان يصلي المسافر خلف الحاضر والمسافر الذي يتم لفوات ايه سنة القصر. هذا الكلام غير صحيح، بل السنة ان يصلي خلف المتم او خلف المقيم ويتم مثل ما يتم. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا سأله ما بال المصلي اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى خلف الامام اي المقيم صلى اربع؟ قال تلك سنة ابي القاسم. هل هناك فرق بين المولى والعبد؟ هو المولى ليه اكثر من ها من من معنى، يعني المولى اعم، ممكن المولى دي ليه اكثر ايه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل احدكم مولاي وايه ومولاتي، وليقل فتاي وفتاتي. نعم تسمية، فلا مولى لنا الا ليه الا الله وكذا. فالمولى اعم وان كان يطلق على العبد. طيب بقول ليها كذا وخمسين معنى مولى. خطيب الجمعة هيا في كلام فينا يعني لا يقل احدكم مولاي ومولاتي وليقل فتاي وفتاتي على الله. لكن قد يكون هذا النهي من باب الارشاد ليس من باب الحرمة. خطيب الجمعة عنده اعاقة، يجلس على كرسي اثناء الخطبة وصلى بالناس الجمعة على كرسي، فهل يجلس المأمومون كلهم؟ مع العلم ان بعض اهل الايه المعاصرين يأمون الناس وهم جالسون، ولا يجلس مأمون متابع. اظن هذا الكلام بعد ما وضحت ها خلاص اجيب عنه، اجيب عنه، اجيب الاسئلة اللي معي. اولا دخلت الصلاة والامام في السجود او التحيات مثلا، فهل لي ان اتي بالركعة ثم ادركه في ركنه الذي هو فيه؟ هذا ابتداع لم يقل به احد من اهل العلم. ادخل مع الامام على ما هو عليه. بعض الائمة يختمون القرآن كل ثلاثة ايام، فهل هذا من السنة ام ليس من ايه من السنة؟ يعني ايه يختمون القرآن كل ثلاثة ايام في الصلاة؟ يعني ايه بعض الائمة يختمون القرآن كل ثلاثة ايام؟ يختموه فين يعني؟ يصلوا في اليوم بعشرة اجزاء يعني؟ ها الصلاة يعني ايه يعني في الفرائض دي ولا في رمضان ولا ايه في الفريضة؟ فين دي اي سنة دي انك تصلي عشرة اجزاء في ايه في العشاء مثلا؟ يا ابني الله يهديك، خير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين ما تسأل يعني ما نريد ان نقول ان فلان يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، فكل يجتهد ويريد من اجتهاده هذا، يريد من اجتهاده هذا الخير، لكن قد يكون في هذا الاجتهاد مخطئ، لكن هو اراد بذلك الخير. واذا اجتهد واراد بذلك الخير ولم يصب الخير فله اجر عند الله عز وجل بنيته. لكن كثير من الناس يحبون ان ينقلوا فلان يفعل وفلان يفعل، ثم لما نقول هذا خلاف السنة يخرج ويقول فلان يفعل خلاف السنة وهكذا، ويوقع الناس بعضهم في بعض. وهذا من الفتن الذي ينبغي ان يتربى الناس وان ينقوا عن مثل هذا. محمد المشوح ووديعت في إذاعة القرآن الكريم، وبهما نأمل أن يكتمل العقد. نسأل الله أن ينفع بتلك الأشرطة وأن يجعلها مفيدة للمستمع الكريم، وأن يوفق الجميع للمساهمة في نشر علم الإمام ابن عثيمين في جميع أصقاع المعمورة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى وتسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 12,708.